لكن هنا مشكلة كيف يكفر؟ أبو كيف يكفر؟ كيف مشت واحد وميت مو 10,000؟ ها؟ تحكم نفس واحد. طيب نقول عليك لكن يفعل ما استطاع، إن عجز في الحال تصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.